الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في كتاب أو رسالة الشرك ومظاهره. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا التعليق على الفصل التاسع، ثم أورد المصنف رحمه الله الفصل العاشر. لكن قبل أن نشرع في هذا الفصل العاشر، أنبه على أمر ذكرته في الدرس الماضي في آخر الدرس، يعني كأنني تعجلت في القراءة، فلما ذكرت عمرو ابن عامر ابن لحي الخزاعي، هذا الرجل الذي أدخل الشرك إلى جزيرة العرب، قلت بأنه كان يحسد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تنصر، وليس هو المقصود، يعني لأن الذي حصل لأن هذا كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذي حسد النبي صلى الله عليه وسلم وتنصر هو أبو عامر الرائب، قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسد. إذن فأردت التنبيه على هذا. إذن عمرو ابن عامر ابن لحي الخزاعي هذا كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان من أدخل الشرك إلى جزيرة العرب، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في نار جهنم، نسأل الله السلام والعافية. إذا نرجع إلى الباب أو الفصل العاشر. قال: العبادة والنسك. قال رحمه الله: المبالغة في التعظيم الذي أوقع الجهال في الشرك والضلال هو المبالغة في تعظيم بعض المخلوقات حتى ألحقوه بالتعظيم الخاص برب الأرض والسماوات، ومن هنا نشأت عبادة غير الله التي استحق أصحابها وصف الشرك واستوجب بها سخط مالك الملك، فدعت الحاجة إلى بيان معنى العبادة ليفرق بين ما هو منها شرعي وما هو منها شركي. إذن أراد هنا بيان أن سبب الشرك أو وقوع الشرك هو الغلو، هو الغلو، وأول ما وقع كما تعلمون هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين لما غلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، دخل عليهم الشيطان حتى صرفوا إليهم أنواع العبادة. فالشيخ هنا يريد أن يبين معنى العبادة وحقيقة العبادة حتى نعرف ما هو توحيد وما هو شرك. قال رحمه الله: العبادة في اللغة في المصباح: عبدت الله أعبده عبادة، وهي الانقياد والخضوع، والفاعل عابد، والجمع عباد وعبدة، مثل كافر وكفار وكفر، يعني على هذا الوزن. ثم استعمل في من اتخذ إلها غير الله وتقرب إليه فقيل عابد الوزن والشمس وغير ذلك. وفي الصفاح تقول عبد بين العبودة والعبودية، وأصل العبودية الخضوع والذل، والتعبيد التذليل، يقال طريق معبد، والبعير المعبد المهنوء بالقطران المذلل، المهنوء بالقطران يعني المطلي، المطلي بالقطران، والقطران الذي نسميه نحن القطران. والعبادة الطاعة، والتعبد التنسك. وفي مفردات الراغب: العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى. ولهذا قال ألا تعبدوا إلا إياه. ويقال طريق معبد أي مذلل بالوطء يعني بكثرة المشي عليه صار معبدا. وبعير معبد مذلل بالقطران وعبدت فلانا إذا دللته واتخذته عبدا. قال تعالى أن عبدت بني إسرائيل. إذن بين هنا معنى العبادة بلغة العرب وهي تدور على معنى الخضوع والذل، تدور على معنى الخضوع والذل. قال الفرق بين العبادة والطاعة. الشيخ ذكر هذا الفرق، إن هناك من يقول بأن العبادة هي الطاعة، فالشيخ ذكر فرقا بينهما فقال وفي فروق العسكري الفرق بين العبادة والطاعة أن العبادة غاية الخضوع ولا تستحق إلا بغاية الإنعام، ولهذا لا يجوز أن يعبد غير الله تعالى، ولا تكون العبادة إلا مع المعرفة بالمعبود. والطاعة الفعل الواقع على حسب ما أراد المريد متى كان المريد أعلى رتبة ممن يفعل ذلك، وتكون للخالق والمخلوق، يعني الطاعة تكون للخالق وتكون للمخلوق. أما العبادة قال والعبادة لا تكون إلا للخالق. والطاعة في مجاز اللغة تكون اتباع المدعو الداعي إلى ما دعاه إليه وإن لم يقصد التبع، كالإنسان يكون مطيعا للشيطان وإن لم يقصد أن يطيعه ولكنه اتبع دعاءه وإرادته. إذن هذا الذي يفيد في أن معنى العبادة أوسع من معنى الطاعة، معنى العبادة أوسع من معنى الطاعة، ومعنى الطاعة داخل في معنى العبادة. قال ومجاز الطاعة الذي ذكره العسكري لا يختص بها بل تستعمل فيه العبادة أيضا. ففي الكتاب العزيز ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقال الأعشى، والأعشى هو ميمون بن قيس الأعشى، وهذا من شعراء الجاهلية وقد مات على الشرك، سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأعجب بها وذكر أبياتا يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه والعياذ بالله مات على الشرك. ومما قال ما نقله شيخنا ولا تعبد الشيطان والله فاعبده، قال قبلها فإياك والميتات لا تأكلنها ولا تأخذن سهما حديدا لتفصلا وذا النصب المنصوب لا تمسكنه ولا تعبد الأوثان والله فاعبد. هذا كلام قاله الأعشى وهو على الشرك، هذه يعني قصيدة مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تحرير القول في العبادة لغة وشرعا. ودل كلام هؤلاء الأئمة أولا أن العبادة كيفما عبر عنها وكيفما تصرفت في الاستعمال تحمل معنى الذل والسهولة، فالعبد المملوك لين بالبر والطريق المعبد سهل على المارة. وتفسير العبادة بالانقياد والخضوع لأنهما لازمان للذل والسهولة، وتفسيرها بالطاعة توسع، تفسيرها بالطاعة توسع. والعبارة المعربة عن العبادة هي ما يعبر عن ما يعبر عنه الجمع بين كلام المصباح أوله وآخره وهو الانقياد والخضوع على وجه التقرب، وثانيها أو ثانيا أن سببها الذي تستحق به هو الإنعام والإفضال، وثالثا أن شرطها معرفة المعبود، ورابعا أن مستحقها هو الله وحده. والتعريف الذي استخلصناه من المصباح يتضمن ذلك كله، فإن الانقياد والخضوع إلى أحد يبعث عليهما الرغبة فيما يملك من نعمة، والتقرب إليه يستدعي معرفته. ثم من اعتقد انفراد الله من نعم تقرب إليه وحده بالعبادة. ومن جهل فظن أن الله أن غير الله منعما بشيء اعتقد استحقاقه أيضا للعبادة فوقع في الشرك. فكان هذا التعريف أصدق عبارة عن معنى العبادة، يعني لما قال هي الانقياد والخضوع عن وجه التقرب، يعني ملاحظة هذا المعنى في تعريف العبادة، وملاحظة أيضا أن الذي يستحق أن يعبد هو الذي تميز أو يعني الذي أنعم وكان تام النعم، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وشرط ذلك أن يكون على معرفة بالله، لأن الإنسان كلما زاد معرفة بالله كلما زاد له عبودية سبحانه وتعالى. قال: وترى الشيخ محمد عبده في تفسير المنار يتبرم من قصور عبارة المتقدمين عن تحديد معنى العبادة، ويطيل القول في تقرير ذلك القصور، ثم يجهد نفسه باستخراج معناه من تتبع آي القرآن وأساليب اللغة واستعمال العرب، فإذا هو لا يخرج عند التأمل عن التعريف الذي ذكرناه. ولكن ننكر من كلامه ما يسبق إيضاحا وافيا لتعريفنا، ونرضى عن طوله لبلاغته وعظم فائدته. قال رحمه الله: تدل الأساليب الصحيحة والاستعمال العربي الصراح على أن العبادة ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية، ناشئ عن استشعار القلب عظمة للمعبود لا يعرف من شاء، واعتقاده بسلطة له لا يدرك كنهها وماهيتها، وقصار ما يعرفه منها أنها محيطة به ولكنها فوق إدراكه. فمن ينتهي إلى أقصى الذل لملك من الملوك لا يقال إنه عبده، وإن قبل موطئ أقدامه، يعني لا يقال هو عبده وإن قبل موطئ أقدامه، ما دام سبب الذل والفروع معروفا، وهو الخوف من ذله المعلوم أو الرجاء بكرمه المحدود. اللهم إلا بالنسبة للذين يعتقدون أن الملك قوة غيبية، أو أن للملك قوة غيبية سماوية أفيضت على الملوك من الملأ الأعلى، واختاره بالاستعلاء على سائر أهل الدنيا لأنهم أطيب الناس عنصرا وأكرمهم جوهرا، وهؤلاء هم الذين انتهى بهم هذا الاعتقاد الكفر والإلحاد، فاتخذوا الملوك آلهة وأربابا وعبدوهم عبادة حقيقية. إذن الخلاصة هنا من هذا الكلام الذي نقله في العبادة هي أن العبادة اللغة تدور على معنى الانقياد والخضوع والذل، هذه المعاني تدور عليها العبادة في اللغة. وفي الاصطلاح يعني في الشرع احسن تعريف او من احسن التعاريف تعريف العباده ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب العبوديه، وهو قوله: العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. وهذا من اجمع واحسن التعاريف للعباده، هذا من أجمع وأحسن التعريف، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله. العبادة يحبها الله، والشيء الذي لا يحبه الله لا يمكن أن يكون عبادة أبدا. وهذا يفيدنا أن ما يقع فيه الناس من أمور شركية هذه ليست من العبادة لشيء، ليست من العبادة، يعني العبادة الشرعية التي هي لله، أما العبادة لغير الله فهي عبادة لغير الله، لأنها ذل وخضوع وانقياد لغير الله. أما العبادة الشرعية هي ذل وخضوع وانقياد لمن؟ للواحد سبحانه وتعالى. واسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضى، الله سبحانه وتعالى يرضى على ذلك القول أو يرضى على ذلك الفعل. وقوله ويرضاه من الأقوال والأعمال، ومن المعلوم أن الأقوال والأعمال هذا يشمل قول القلب واللسان القلب والجوارح، فكلها تدخل في هذا التعريف ظاهرة كانت أو باطنة، ظاهرة كانت أو باطنة. ولذلك قلت إن هذا التعريف يعني يعد عند أهل العلم من أحسن تعريف العبادة. المتأمل في نصوص الشرع يجد أن العبادة لها مرادفان في نصوص الكتاب والسنة، لها مرادفان، منها الطاعة، فتأتي الطاعة في نصوص الكتاب والسنة والمراد به العبادة، ومنها العمل الصالح، ومنها الصالحات، ومنها الدين، ومن مرادفات العبادة أيضا التقوى والبر إلى غير ذلك. فهذه كلها ألفاظ مترادفة يقوم بعضها مقام بعض. لماذا؟ لأن مؤداها واحد، لأن مؤداها واحد وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن هذا معنى العبادة. أما النسك فيقول عليه رحمة الله: وتقدم عن الجوهري قول والتعبد التلسك. فلنشرح هذه المادة أيضا تمكينا لمعنى العبادة في الذهن. نقول نسك بنسك فهو ناسك وهو نساك، كعبد يعبد فهو عابد وهم عبادة، وزن ومعنى، يعني ناسك مثل عابد في الوزن وفي المعنى، وفي المعنى ناسك عابد نساك عباد. قال: والنسك بضمتين يكون مصدرا بمعنى التعبد والتطوع بالقربة، وزنا للقربة المتطوع بها، وجمع نسيك. والمنسك بفتح السين وكسرها منسك، منسك يرد مصدرا وزمانا ومكانا لذبح النسيكة، ذبح النسيكة. قال تعالى: وأرنا مناسكنا، يريد متعبداتنا. وغلبت المناسك في طاعات الحج، غلبت المناسك في طاعات الحج، قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم. وغلب النسك على الذبيحة، يجبر بها نقص في الحج، قال تعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الذي يقع في محظور محظورات الإحرام فيقول أهل العلم عليه هو مخير من هذه الثلاثة: إما صيام يعني صيام ثلاثة أيام، أو صدقة وهي طعام صدقة المساكين، أو نسك المراد بالنسك الحجاج. فيخير بين واحدة من هذه الثلاثة. والشاهد هنا هو أن النسك سمي للذبيحة، فالذبيحة المراد بها النسك هنا. قال: والنسيكة كذبيحة، وزن ومعنى، وتكون بمعنى السبيكة من الفضة، وتكون بمعنى السبيكة من الفضة. قال في القاموس: وكأمير الذهب والفضة، وكسفينة القطعة الغليظة منه. يعني الله أنه يقصد هنا أن مادة نسك يعني لها استعمالات في كلام العرب، لها استعمالات في كلام العرب تفهم من سياق الكلام، مثل كلمة أمير، كلمة سفينة، هذه لها استعمالات وتفهم من خلال ما تذكر في السياق. فكذلك كلمة نسيكة أو نسك أو المنسك، فهذا يعني ينظر إليه في السياق فيفهم المراد منه. وقوله منه صوابه منها، أي الفضة، كما نبه عليه ناقده، يعني قوله الغليظة منه، قال الصواب أن نقول منها لأن الضمير هنا يعود على الفضة. قالوا في الصحاح: نسكت الشيء غسلته بالماء وطهرته فهو منسوك. سمعت من بعض أهل العلم وأنشد: ولا تنبت المرعى سباق عراعي ولو مسكت بالماء ستة أشهر. ونبه القرطبي في تفسيره على ما بين العبادة والغسل والسبك من التناسب، فقال بالمناسبة بين الأوليين كأن العابد غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة، وفي مناسبة العبادة للسبك كأن العابد خلص نفسه من دنس الآثام وسبكها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا ما يتعلق بالنسك. أما التألم وهذه الألفاظ الشيخ يعني يركز على المعنى اللغوي، لأنه مفيد جدا أن تفهم معنى اللغة، مفيد جدا أن تفهم المعنى اللغوي، لأن عدم فهم المعنى اللغوي قد ماذا يجعل بعض الناس يتلاعب بهذه الألفاظ، وربما يجعلها في غير محلها. فلذلك بد أن تفهم المراد بهذه الألفاظ التي تذكر معناها اللغوي حتى تفهم معناها الشرعي. قال التألم، ويقال بمعنى التعب والتنسب التألم أيضا. تقول أله فلان كفرح، أله يألم إلى فرح يفرح فرح، إذا فأله كفرح. قال إلهة يعني إذا عبد عبادة، إذا أله يألم إلهة مثل عبد يعبد عبادة. وهو يتأله يعني يتأله يعني يتعبد ويتنسك. قال في الصحاح والآلهة الأصنام سموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها، وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه. قلت، يقول رحمه الله، قلت يا حبذا لو أن عامتنا اليوم تسمي الأشياء تسمية تصور بها عقيدتها فيها، إذن لاسترحنا من عناء هذه الأبحاث واستراحوا من كلفة التأويل، ولم يبقى إلا تعريفهم بحكم الدين، فإما إيمان وتسليم وإما كفر وتصميم. يعني كلام يعني في الصميم كما يقال. فمعرفة هذه التسميات مهم جدا، لأن أهل الباطل يسمون الأشياء بغير اسمها، يسمون الأشياء بغير اسمها، فتجده يتعلق بقبر رجل صالح ويسمي ذلك مثلا محبة بالصالحين، وهو في حقيقته تألم وعبادة. فهذا الذي يصرف إليه أنواع العبادة قد اتخذه إلها في الشرع، نقول اتخذه إلها يعني اتخذه معبودا، لأنه جعله شيئا من العبادة. ولذلك الشيخ أحمد حماني عليه رحمة الله لما رد على أصحاب الزردة والوعدة الذين يذهبون إلى أصحاب القبور ويذبحون عندهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم، يعني ذكر قال ويوجد في المكان الفلاني قبرا يعبده هؤلاء ويعبده، وفي المكان الفلاني قبرا يعبده أولئك، وهكذا ذكر إنما القبور كثيرة تعبد من دون الله. ثم قال وليعذرني الذين لم أذكر آلهتهم، وهذا كلام لغوي قوي، آلهتهم يعني معبوداتهم، يعني الذين توجهوا إليهم بالعبادة، الذين توجهوا إليهم بالعبادة. فالشيخ هنا يعني قال لو أن عامتنا اليوم تسمي الأشياء تسمية تصور بها عقيدتها فيها، إذا استرحنا من عناء هذه الأبحاث واستراحوا من كلفة التأويل، ولم يبقى إلا تعريفهم بحكم الدين، فإيمان وتسليم وإما كفر وتصديق. معنى الإله الآن يبين معنى الإله. قال وإذا كانت العبادة هي الانقياد والخضوع على وجه التقرب، فإن الإله هو المعبود تلك العبادة، فمن قصرها على الله فقد وحد وعبد عبادة شرعية. إذن انقياد وخضوع وتقرب، انقياد وخضوع على وجه التقرب. قال وكانت ومن وجد هذا المعنى في نفسه لغير الله فقد اتخذ ذلك الغير إلها وكانت عبادته شركية، سواء سماه إلها أم لم يسمه إلها. لاحظون أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمبادئ. إذن من صرف شيئا لغير الله عز وجل فقد اتخذ ذلك المصروف له العبادة، اتخذه إلها ومعبودا، ولو سماه ما سماه، لأن العبرة بالحقائق. لذلك الشيخ يقول: سواء سماه إلها أم لم يسمه إلها، وسواء عبر عن المعنى الذي في نفسه بالعبادة أم عبر عنه بعبارة أخرى، لأن الفعل في حقيقته عبادة، وقد يسميه هو محبة للصالحين، قد يسميه ذلك هكذا، وهذا من تلبيسات إبليس على كثير من الناس، يسمي الأشياء بغير اسمها. يقول الشيخ: فإن تسمية الشيء بغير اسمه لا يبطل حقيقته ولا يغير حكمه، وهل ينتفي الإسكار أو الحرمة عن الخمر إذا سميتها ماء مطلقة؟ لا ينتفي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن البتع والمزر، وهو شراب يصنع عند أهل اليمن، فالبتع هو خمر لكن يصنع من العسل، والمزر خمر لكنه يصنع من الشعير أو من الذرة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ماذا قال؟ قد كل مسكر حرام، يعني أعطى قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم، العبرة بالحقائق، أما التسمية فتختلف. ولذلك لما جاء ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن البالغ، سئل عن البالغ، والبالغ أيضا خمر، فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم البالغ، سبق محمد صلى الله عليه وسلم البالغ، كل مسكر فهو حرام أو ما أسكر فهو حرام. إذا سمه ما شئت، سمه بدعا مزرا، سمه دين الله إلى غير ذلك الأسماء المعروفة وهي كثيرة جدا، لكن هذا كله لا يخرج عن حكم واحد وهو الحرمة، أنها مسكرة وأنها حرام. كذلك في أمر العبادة، العبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى، فكل ما ثبت كونه عبادة من قول أو فعل أو عقيدة، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، إذا ثبت كونه عبادة فإنه لا يجوز أن تجعل منه شيئا لغير الله. فمن جعل منه شيئا لغير الله فقد اتخذ ذلك الشيء عبادة معبودا وإلها، ولو سمى فعله هذا أو قوله بغير عبادة فهو عبادة شاء أم أبى. فلذلك العبرة بالحقائق والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. ومن تلبيس إبليس أيضا يسمون الربا بالفائدة، زيادة للرؤية يسمونها بالفائدة، المقصود التسمية هذه الحقائق بغير اسمها، المقصود التخفيف من شدة وقعها على الناس حتى يسهل تعاطيه، يعني إذا سميتها لما الذي في قلبه إيمان يخاف، لأنه يعلم أن الربا فيه محاربة لله ورسوله، فإذا سميته له فائدة فالنفس تساهل في أخذه، هذه فائدة. ولكن العبرة دائما بالحقائق والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. يقول رحمه الله: صور العبادة عند العرب. وإذا تصورنا معنى العبادة فلنتعرف بعض صورها المعهودة عند العرب، ذلك أن عباداتهم لأصنامهم كانت بالمبالغة في تعظيمها والبناء عليها والطواف حولها والتمسك بها واتخاذ ما يذكر بها في منازلهم، فلا يسافر مسافرهم حتى يكون آخر ما يصنع في منزله التمسك بصنمه، ولا يقدم قادمهم حتى يكون أول ما يصنع إذا دخل بيته التمسك به أيضا. ومن صور عباداتهم لها زيارتهم والندر لها وجعل المنسوبين لها في أنوثهم وأنعامهم والذبح عندها، ثم قسم ما ذبح على الحاضرين، يعني تذبح الذبائح عندهم ثم تقسم على الحاضرين. قال واستشارتها فيما يدرون إحداثه ويعتقدون أنهم يكلمون منها، ووقع الأقداح عندها للاستقسام بها وذلك من استشارتها. وإذا عزموا على عمل أو سفر أو وقعت بينهم خصومة كانت الحكومة للأصنام بواسطة الأقداح، فإذا استقسموا بها عملوا على ما خرج منها وانتهوا إليه، ومن ذروب عباداتهم الحلف بها. قال أوس بن حجر، هذا أيضا من شعراء الشعرية من شعراء الجاهلية، قال وبالله والعزى ومن دان دينها وبالله إن الله منهن أكبر، يقسم بها ويعلم بأن الله أكبر من هذه. فهذا هو الشرك. وقد حكى الله عنهم نذرهم في حروثهم وأنعامهم، فقال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قال البغوي رحمه الله كان المشركون يجعلون لله في حروثهم وأنعامهم وثمارهم وسائر أموالهم نصيبا وللأوثان نصيبا، فما جعلوه لله صرفوه إلى الضيفان والمساكين، وما جعلوه للأصنام أنفقوه عن أصنام وخدمنا. فإن سقط شيء ما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه وقالوا إن الله غني عن هذا، وإن سقط شيء من نصيب الأصنام فيما جعلوه لله ردوه إلى الأوثان وقالوا إنها محتاجة، وكان إذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه لله لم يبالوا به، وإذا هلك أو انتقص شيء مما جعلوه للأصنام جبروه بما جعلوا لله. يعني الشيخ يذكر هنا صور العباد عند العرب، يعني هذا مهم جدا ذكره. لماذا؟ حتى تقارن بين ما كان يفعله العرب وما يفعله اليوم ممن ينتسبون للإسلام وهم متعلقون بأصحاب القبور. يعني هذه الأشياء كلها تصنع عند قبور، هذه الأشياء التي ذكرها كلها تصنع عند قبور، المبالغة في تعظيمها، البناء عليها، الطواف حولها، التمسك بها، اتخاذ ما يذكر بها في منازله، يصور صورة معظمه ويجعلها في المنزل إلى غير ذلك، هذه كلها موجودة، زيارتها، النذر لها، جعل نصب لها في حروفهم وانعامهم، وتعلق الصور في سياراته الان توضع في الجوالات الى غير ذلك، هذه كلها مثل افعال هؤلاء المشركين. فكونك تتصور هذه الحقيقه يجعلك تفهم ان ما عليه هؤلاء انما هو شرك بالله عز وجل، وان العاقل منهم الذي يريد إصلاح نفسه وتخليصها من الشرك حقا وصدقا إذا كان صادقا فإنه سيترك هذه الأشياء. أما إن كان سيفعل ذلك مكابرة وعنادا فمثل مثل أبي جهل ومثل أبي لهب، فذلك لا يفيده شيئا، لأن الإنسان الصادق هو الذي يبحث عن الحق، يبحث كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، لأنه يوقن أنه مخلوق لعبادة الله، يقول كيف أعبد الله سبحانه وتعالى؟ كيف أكون عبدا لله؟ هل هذه الأفعال التي أنا أفعلها، هل هذه الأقوال التي أنا أقولها، هل هي عبودية لله؟ الصدق دائما يسأل نفسه هذه الأشياء. وإذا صدق الله صدقه الله يقين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يأتيه الصادق حينما يقرأ مثل هذه الأمور يرجع إلى الحق، يترك التعلق بأصحاب القبور. أما إذا هذا يكابر ويعاني فهذا لا جدال معه، فهذا يخشى عليه أن يختم بخاتمة السوء كما كما قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعملون، يعيش في طغيان والعياذ بالله، لأنه تبين له الحق ثم أعرض عنه تقليدا للآباء والأجداد أو غير ذلك من الصوارف التي تصرفه عن اتباع الحق بعد أن تبين له. إذن فالشيخ يعني ركز على هذا الأمر وذكر صورة العبادة عند العرب حتى يقارن بينها وبين ما يفعله عباد القبور. ثم قال: الفرح. ومن نسائكهم التي كانوا ينسكونها الفرع والعتيق. الفرع والعتيق، أما الفرع فهو بفتحتين، والفراعة مثله، وهو أول نتاج من الإبل والغنم، يقال أفرع القوم إذا ذبحوا الفرع يتقربون بهذا الفرع لآلهتهم، يطلبون البركة به في مواشيهم كما نقله الحافظ بن الفتح عن الشافعي، ويرون الجلد في جلده من البركة نحو ما يراه عوامنا اليوم في جلد روحهم كما يؤخذ من أشعارهم. إذا الفرع ما هو؟ يعني أول نتاج تنتجه الإبل أو تنتجه الغنم، فهذا النتاج لا ينتفعون به وإنما يذبحونه قربة إلى طواغيت، يذبح ذلك في هذا الصنم الذي يعبد من دون الله، وهذا لا شك أنه شرك. واليوم ماذا يصنعون؟ يجعل ربما أول نتاج هدية إلى معظمه فيذهب إلى ذاك المزار أو ذاك القبر ويذبح في ذلك المكان والعياذ بالله، نفس الفعل. قال: والعتيرة. قال: وأما العتيرة ففعيلة من العتق. العتيرة يعني ذبيحة كانت تذبح في شهر رجب، يذبحونها في العشر أيام دون من شهر رجب، وهي أيضا من فعل أهل الجاهلية، لذلك لا يشرع يعني شراء اللحم أو ذبح أو ذبح أو ذبح يعني الشياه في شهر رجب، يعني بقصد التقرب إلى الله عز وجل في هذا الشهر خصوصا، فهذا غير مشروع. ما كون الإنسان يشتري لحما لأنه احتاج ذلك أو اشتاق إليه هذا أمر جائز، لكن أن يتقصد ذلك في شهر رجب ويسمى بعيد رجب فإن هذا فيه تشبه بأهل الجاهلية. يقول الشيخ: تقول عتر يعتر عترا، وازن ضرب يضرب ضربا، يعني توزن مثل ضرب ضرب يضرب ضربا، تقول عتر يعتر عترا. قال: إذا ذبح عترا معنى ذبح. قال: العتيرة وتسمى الرجبية أيضا لذبحها في رجب، يقولون هذه أيام ترجيب وتعتار، أيام ترجيب وتعتار، وهي العشر الأول من رجب كما في الفتح، ينظر أحدهم لصنمه هذه العتيرة فيقول: إذا بلغ الله غنم 100 ذبحت منها واحدة كما في الزوزني على المعلقات، وإن رزقني الله 100 شاة ذبحت عن كل عشر شاة في رجب كما في شرح المعلقات التبريزي، وربما ظن النابل بالشاة، ظن هنا بمعنى بخل، ظن بالضان بخلاف الظن، فرق بين الظن والظن، والظن بالضاد هو البخل، وربما ظن النادر بالشاة المنذورة فيصطاد مكانها ظبيا. قال الحارث بن حلزة أو حلزة في معلقته، حلزة هكذا، نعم جزاك الله. قال الحارث بن حلزة في معلقته: عنانا باطلا وظلما كما تعتر عن جحرة عن حجرة الربيض الظلام، عنانا باطلا وظلما كما تعتر عن حجرة الربيض الظلام. قال: والعنن بنونين، الاعتراض من عن عن، والحجرة الناحية وهي هنا موضع الغنم، والربيض جماعة الغنم ومكانها يقال فيه ربض، والمعنى: إنكم تطالبون بذنوب غيرنا كما ذبح أولئك الظباء عن الشياه. وكان من أصنامهم يه بضم فسكون، يعني صنم يعبد من له يسمى نه. يسلمه رجل يسمى خزاعي بن عبد نه من مزينة، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم فار إلى الصنم فكسره وأنشأ يقول: ذهبت إلى نهم لأذبح عنده عتيرة نسك كالذي كنت أفعله، فقلت لنفسي حين راجعت عقلها: أهذا إله أبكم ليس يعقله؟ أبيت فديني اليوم دين محمد إله السماء الماجد المتفضل. وقال أحد الكلبيين وقد مر بصنم يدعى شعيرة بالتصغير: نفرت قلوصي من عتائر سرعت، قلوصي الجمل، حول السعير تزوره ابنا يقضي، وجموع يذكر مهطعين جنابه، ما إن يحير إليهم بتكلم. هذه ظروف من عبادة العرب لأصنامهم، تجد شواهدها وتفاصيلها في كتاب الأصنام لابن الكلبي، وسيرة ابن هشام، أخبار مكة الأزرقي. وقد أفاض ابن النديم في الفهرس القول في عبادة الكلدانيين، فاستغرقت أكثر من 10 صفحات. نعم، علمنا نكتب بهذا القدر، ونؤمن إن شاء الله بعد صلاة المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.